أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: سمعت أن الحاكم الذي شرع قوانينا وحكم بها وقع في الكفر الأكبر، فهل هذا صحيح؟ سمعت، أعيد سؤالك. يقول: سمعت أن الحاكم الذي شرع قوانينا وحكم بها وقع في الكفر الأكبر، فهل هذا صحيح؟ يختلف هذا، أحيانا يكون جاهلا بالأمر أو لغرض ما من الأغراض، وأحيانا يكون ليقرره، فيختلف حال من حال. نسأل الله الثبات. نعم.